الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف، وبعد. إخوة الكرام، كتاب الصوم كما قلنا كثيرا فعال بمعنى مفعول على المكتوب. سأذكر لك في هذا الكتاب أحكام الصوم وشرائع الصوم وأركان الصوم وأيضا مستحبات الصوم، حتى يعني يصوم المرء عبادة لله جل في علاه خالصة كما كان سلم يصوم. نعم. وهذا شرائط الوجوب، والشرط العلامة كما بينا في اللغة، والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أولا، الصيام لغة هو الإمساك عن الشيء، الصيام لغة هو الإمساك عن الشيء. قال الله جل في علاه عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما إمساكا عن الكلام، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ وفي الاصطلاح هو امساك مخصوص لشخص مخصوص بشرائط مخصوصة بهيئة مخصوصة او عن شيء مخصوص. امساك مخصوص لشخص مخصوص، والشخص المخصوص يكون مسلم عاقل ايضا مقيم ويكون طاهر كما سنبين. فامساك مخصوص هو امساك عن الطعام والشراب عن شخص مخصوص، هو من توفرت فيه الأهلية، بالغ عاقل مسلم مقيم يعني غير مسافر كما سنبين في الشروط، عن شخص مخصوص في زمن مخصوص. قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن طلوع الفجر، امساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فهذا الامساك أيضا عن أشياء مخصوصة، يعني ممسك عن أشياء مخصوصة، والأشياء المخصوصة طعام شراب جماع، طعام شراب شهوة، طعام شراب شهوة أو جماع. وجوب الصيام بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ذكر منها صوم رمضان. وأيضا الرجل في الصحيحين ثائر الرأس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له وسأله عن الإسلام وعن أركان الإسلام، فذكر له الصوم، فقال له: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: لا إلا أن تطوع. وأيضا أجمع المسلمون على وجوب رمضان. وشهر رمضان سمي رمضان، قال علماؤنا، لأنه يرمد الذنوب، يحرقها، يتلفها. والصيام جنة للإنسان من النار، فهو يحرق الذنوب ويكون حصنا جنة وحصنا حصينا للصائم. وفضل رمضان عظيم، قال العلماء: رمضان لأنه يرمد الذنوب، وقيل لأنه لما فرض في شدة الحر حين ترمد الفصال، فصال فصيل الغنم إذا كان على الرمال الحارة عند تكون الشمس شديدة فإنه لا يستطيع أن يقف على الرمال، ترمد الفصال، فلذلك قالوا رمضان. وورد حديث كما ذكرنا آنفا موضوع لا أصل له: رمضان لا تقول رمضان، فلا تقول جاء رمضان، فرمضان اسم من أسماء الله جل في علاه، فاسم من أسماء الله جل في علاه. وهذا حديث موضوع لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح بحال من الأحوال. فقولنا شهر رمضان أو رمضان لا شيء فيه، والحديث الذي ينهى عن ذلك حديث موضوع. فضل رمضان عظيم، قال: يكفي في شهر رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. فما دام الله جل وعلا قد تكفل بالجزاء، فاعلم أن الكريم خزائنه لا تنفذ أبدا، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة. فالغرض المقصود شهر رمضان عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، شذذها كثير من العلماء وبعضهم قد استحسنها، بل الحافظ بن حجر حسن هذه الرواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا العلماء قالوا أول ما افترض الصيام على الناس كان صوم عاشوراء. ومعاذ له قول آخر قال الصيام الذي افترض على الناس صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخها قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقال هذا ناسخ. وقال أيضا كانت على التخيير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فنسخها قول الله جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر، قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وابن عباس له قول آخر قال هذه الآية ليست منسوخة، إنها محكمة في الشيخ والشيخة، في الشيخ والشيخ. والعلماء كانوا يرون بأن صوم رمضان من أفضل العبادات، وقدموا الصوم على الصلاة، قدموا الصوم على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة فاكتبوها له عشر إلى سبع إلى سبعين إلى أضعاف مضاعفة. قال وقد حجب قدر الصوم وتكفل به، قال وأما الصوم فأنا فهو لي وأنا أجزي به، فدل ذلك على أن الصوم أفضل من الصلاة. وأيضا استدلوا على فضل الصوم على الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لا عدل له، الصيام لا عدة لها، جاء في بعض الروايات التي استحسنها بعضهم وضعف بعضهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فهذه مسألة في يعني فيها دلالات لمن قدم الصوم على الصلاة، لمن قدم. والجماهير من السلف والخلف يقولون الصلاة يعني تقدم على، وأقوى الأدلة على أن الخلاف فيها قوي جدا في تكفير ترك الصلاة، وليس كذلك في تكفير ايش تارك الصيام، ما يعني ليست كذلك في تكفير تارك الصيام، لما الصلاه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر. بل ابن مسعود كان يفطر ما كان يصوم، يقول الصوم يضعفني عن قيام الليل، وقيام الليل اشرف ما يكون، قال واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. فالمهم ان الصيام له ما له من الخير، والصيام مطهره للقلب ومطهره للجوارح بل ومطهره للمعده. الصيام فيه ما فيه من الإخلاص، اللي جعل الصيام في هذه الرفعة من المكانة عند الله جل في علاه قال علماؤنا لا رياء في الصيام، لأن المرء يمكن أن يخلو بنفسه في ساعة من ساعات النهار يأكل ويشرب ولا أحد يعلم بذلك، ففيه الإخلاص بينه وبين ربه جل في علاه. أما الصوم فريضة عظيمة وركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمسة وذكر من هذه الأركان الصيام. للصيام شرائط وجوب كما قال المصنف، الصوم يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم. وهنا الصوم واجب على المسلم قيد يخرج به الكافر، مع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وإذا كان مخاطبا بفروع الشريعة طب لو أتى بها لا تقبل منه. طب ليش تقول مخاطب؟ نقول لأنه في الآخرة يزداد نكالا وعذابا وتقريعا وتوبيخا على فروع الشريعة. فإذا لابد من الإسلام. قالوا ما الدليل؟ قلنا الدليل قول الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فمن حياة له حياة طيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ذكرت عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ما له عند الله؟ قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيضا قول الله جل في علاه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا هذه فيها دلالات واضحة جدا، الإسلام قيد حتى يقبل العمل. يبقى كل مسلم بالغ، لأن مناط العقل التكليف، مناط التكليف العقل، مناط التكليف العقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها الصبي حتى يحتلم. فإذا قلنا بأنه يجب شروط وجوب يبقى لا يجب لكن لا يمنع من الصوم. الصغير لا يجب عليه الصوم، فإن صاموا صح منه، لكن صح منه نفلا على الراجح الصحيح ليس فرضا، صح منه نفلا. والدلالة على أنه كما قلنا غير واجب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم، والقلم هو قلم التكليف، رفع القلم عن ثلاث وذكر منها وذكر منها إيش؟ وذكر منها الصبي حتى يحتلم. ونقول بأن السنة تعليم الأطفال والصبيان الصيام كتعليمهم الصلاة. وعامة التنصيص جاء على الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها عند عشر. أما بالنسبة لتعليم الصيام ورد عن أسماء عن غيرها قالت كنا نصوم ونصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العين اللي هي القط، استدل بها الخطاب الإمام الخطابي في معالم السنن على أنه لا يجوز استخدام العرائس اللي هي فيها بطن وصب للخشب وغيرها، فقال لا تجوز هناك الأصنام. وكانوا يلهون الصغار بلعب العهن القطن والصوف، فكانوا يعلمون الصبيان الصوم. فلك أن تعلم الصبي الصوم للظهيرة، تعلمه الصوم إلى يوم أو يومين في رمضان، هذا من الخير ولك فيه أجر، ولك فيه أجر وإن كان غير ملزم هذا الأمر. يبقى إذن كل مسلم بالغ عاقل، عاقل قيد يخرج به المجنون، لقول سلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها المجنون حتى يفير. فالمجنون لا عقل له ولا حساب له عند الله جل وعلا، هذا يوم القيامة يختبر، هذا الذي لا عقل له في الأربعة الذين يختبرون يوم القيامة يختبر عند الله جل وعلا، هذا إن كان يعني في الأصل مجنون. فإذا المجنون لا يكلف بالصوم، ولو أتى به لم يصح، لو أتى به لم يصح. ده الفارق بين المجنون وبين الصبي، الصبي صح ويكون نفلة، أما المجنون لا. فالمجنون لا، فإن كان يصوم تارة ويفيق تارة فإن نقول في يوم الإفاقة يجب عليه الصوم، ويوم الجنون لا يجب عليه الصوم، وإن صام وطرأ عليه الجنون وسط النهار فلا صوم عليه، فلا صوم عليه بل ولا قضاء عليه. قالوا طاهر، طاهر هذا أول ما تأتي في ذهن الإنسان، لأننا رجال بنتعلم طاهر يعني إيش؟ للجنوب صحيح؟ وهذا خطأ، طاهر هذا خاص بالنساء مش بالرجال، أو قول خاص بالحيض والنفاس. طاهر هنا قيد يخرج الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والنفساء لا تصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن صلت، أرأيت إذا حاضت، أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم، أليست إذا حاضت لم تصل. هذا خبر معناه الإنشاء أنها لا تصلي ولا تصوم. ومعاذة كما في الصحيح جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها تسألها عن قضاء الصلاة والصوم، قالت أحرورية أنت من الخوارج، أنت من الخوارج أحرورية أنت؟ فقالت لا. شوف انظر يعني دفعتها بذلك، فقالت أتأدب، فقالت لا والله أريد أتعلم، لا أسأل لا أتعلم. فقالت إذن نعلمك، فقالت لا كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فنقضي الصوم ولا نقضي. معنى نقضي الصوم يعني أنها ما كانت إيش تصوم، لذلك اتفق العلماء على أنها لو صامت حائضا أثمت، أثمت ولا صح صومها، أثمت ولا صح صومها. فأما الجنب فالصحيح الراجح، وإن كان لك خلاف ضعيف في صيام الجنب، لأن أبا هريرة كان يتبنى بأن الجنب إذا قام يمسك احتراما لليوم لكن عليه قضاء، عليه إيش القضاء. والصحيح الراجح أنه لا يشترط الطهارة من الجنابة للصوم لأمرين اثنين. الأمر الأول من الآيات، قال الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. طب لما أحل لهم الصيام ليلة الصيام الرفث يعني الجماع أو الكلام عن الجماع مع المرأة، الجماع إلى الليل، إلى إيش؟ إلى انتهاء الليل يعني إلى طلوع الفجر. فنقول لو قارب في الجماع الفجر، قارب الفجر ثم ندع قبل أذان الفجر، لما يؤذن عليه الفجر حيؤذن عليه حالة كونه جنبا، يبقى إذن الجنابة ليست شرطا في الصحة، لأن ده لازم قول إباحة الله جل وعلا له أن يجامع. وجاءنا حديث صريح يبين أن هذا لازم حق، لأن عائشة رضي الله عنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا لأبيه وأمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، يصبح جنبا ثم لا ثم يغتسل فيصلي ويتم صومه، يبقى يصبح جنبا صائما وما عليه إلا أن يغتسل من أجل إيش الصلاة ويتم صومه. فدلالة واضحة جدا على أن الجنابة تخرج من قولنا طاهر، قول المصنف طاهر قيد يخرج الحيض والنفاس. قال مقيم، مقيم قيد يخرج السفر، ليش؟ لأن المسافر غير ملزم، غير ملزم بالصيام، مسافر وإن كان مكلفا لكن غير ملزم بالصيام، كيف ذلك؟ لأن الله أباح له برخصة أن الفطر. وطبعا أنا ما بتكلمش على الخلاف، لكن ابن حزم يرى الوجوب يجب على المسافر أن يفطر ولو صام عصى وصيامه لا يصح، وده كلام خطأ يعني. الغرض المقصود أن الله جعل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من، يعني التقدير فأفطر فعدة من أيام من أخرى. وفي حديث أنس كنا في سفر في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا المفطر ومنا الصائم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. فهذه دلالة واضحة جدا على أن السفر رخصة فغير ملزمة بالصيام. لذلك قال مقيم، يعني مقيم يجب عليه من شروط الوجوب. فإن كان مسافرا فهو بالرخصة يصوم أو يفطر. وهل الأفضل الفطر؟ والله الشافعية لهم وجه في المذهب ووجه عظيم جدا، قالوا إن كان في حالة اليسر والرفاهية، يعني في السفر، السفر كان سفرا يسيرا، فالصوم أولى له، لأن الصوم مع الناس يسهل على المرء الصائم العبادة، أما الصوم منفردا يشق عليه. قال فإن وجد المشقة فالأولى له والأجدر والأفضل أن يفطر، وهذا الراجح الصحيح. ثم قال وفرائض الصوم، وهي أركان الصوم، يعني بعدما تكلمنا عن شروط وجوب الصوم أركان الصوم. أول الأركان وعلمها في كل عبادة النية، لابد من النية. والنية لها شقان نظران عند الفقهاء، نية لتنفع العبادة صاحبها في الآخرة، ونية لتسقط عنه الفريضة في الدنيا. يبقى النية أصل في كل عبادة، ولكن لها شقان، شق لتنفع المكلف في الآخرة، يعني يأتي بها مقبولة عند الله، وشق لتسقط عنه المطالبة في الدنيا. أما الشق الأول هو الإخلاص، نعني بالنية هنا الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص الشق الأول لينتفع بهذه العبادة في الآخرة، أما الشق الثاني ففي الدنيا لتسقط المطالبة، وتسقط المطالبة بأن ينتوي في العبادة، ينتوي أنه يصوم شهر رمضان. إنما وأصلها هنا إنما الأعمال، حديث عمر بن الخطاب الصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يشترط في هذه النية أن يبيت النية، كما يبيت النية من الليل، فإن انتوى نهارا لم يصح صوم، إذا انتوى نهارا لم يصح صوم. لحديث ابن عمر، نعم حضر ما هنفصل الآن، حاضر. لحديث ابن عمر وحفصة واختلفوا فيه مرفوعا أو موقوفا، وإن كان هو موقوف فله حكم الرفع، لأنه لا يمكن لابن عمر أن يبطل عبادة قامت إلا بشيء من التوقيف. فالحديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، هذا من ابن عباس وابن مسعود، من لم يبيت النية من الليل فلا، ابن عمر وحفصة، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. عندنا في المذهب أن كل عبادة، وهذا يوافقنا الحنابلة كل، وخلاف المالكية الذين يقولون بأنه لو انتوى أول الشهر فكل الشهر قد انتوى فيه، وهذا خطأ. عندنا في المذهب لو انتوى أول الشهر صيام الشهر ولم ينتوي كل ليلة لا يجزئه إلا يوم واحد، يوم واحد فقط اللي هو انتوى ليلته، وباقي الأيام عليه القضاء لأنه لم يبيت النية من الليل، لأن الاتفاق على أن كل ليلة كل يوم عبادة مستقل، لأنه لو انتهك حرمة اليوم لا يجرى الأيام الأخرى، كل يوم عبادة مستقلة. فلذلك لابد أن ينتوي في كل ليلة، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. يبقى إذن لابد من تبييت النية من الليل، وتبييت النية من الليل يصطحبها إذا كان بالليل أو قام صباحا قبل الفجر، أو قام في الليل قبل الفجر يريد السحور، فهذه نية للصيام. يبقى إذن تبييت النية أيضا ركن من أركان صحة الصيام، وهذا في الفرض. أما في النفل فلا، لأن الإنسان دخل على عائشة ولم يكن قد انتوى الصيام، سألها عن الطعام قالت لا طعام لدينا، فقال إني صائم. يجرنا هذا إلى مسألة تعب فيها النووي جدا وبحث فيها بحثا طويلا، فقال فإذا قلنا بأن نية النفل تصح من النهار، فمضمض الرجل قام ليتوضأ صباحا ليصلي الضحى، فمضمض واستنشق ولم يبالغ في الاستنشاق، يبقى لم يأخذ بأسباب نزول الماء، ولم يبالغ وترعه دخل في فمه بعض الماء ثم تراءى له أن يصوم، صح صوم. هذه مسألة طبعا الأخ اللي هو ممكن يتصل بفلان يقولها له اللي هو بيعرف العكس ده ممكن يقول لك طب النووي عايش بقى في الكتاب يقول وبحثت طويلا وكنت أموت حتى وصلت إلى هذه المسألة. تعرف هذه المسألة فيها ما فيها إن رجل الآن لم ينتهي الصيام ودخل في جوفه طعام وشراب وأصل الصوم الإمساك. إيه أصل الإمساك؟ ها؟ إنه يمسك عن الطعام ودخل في جوفه الطعام فهل يصح صوم الآن ولا ما يصح؟ مسألة شاقة جدا يمكث فيها سنين طوال. بتاع العكس ممكن يأخذها في ربع ساعة بس مش يأخذها في ربع ساعة على فهم ولا شيء. فالغرض المقصود هذا النووي يقول وأطلت البحث فيها حتى أوصلني إلى جل في علاه أنه يصوم أنه إيش يصوم. قس على ذلك لأنه بيتصل بنا أكثر من واحد يقول أنا كنت من شهر منتوي يوم كذا صوم لأن اليوم هذا ترفع فيه الأعمال مثلا جاء الدليل يصوم وفي الصباح ناسية فشرب وأكل ولسه ما انتواش ممكن ينتوي في هذا أن يصوم أم لا. مسألة مقاربة لمسألة الإمام النووي لكن النووي يرى بأنه لم يتقصى الطعام ولا الشراب. الفارق بأنه لو تقصى الطعام والشراب نقول له لا تصوم لا تصوم والله إن شاء الله يعطيك بالنية. لكن هذا الرجل المتمضمض ما كان يتقصد إيش؟ لا طعام ولا شراب دخلت غرب رغم أنف. لذلك قال فهذه طالما ضرعته فإننا نقول عليه أن يتم الصوم وإن لم ينتوي قبل أن يدخل الماء في جوفه. مسألة عظيمة قالها الإمام النووي. الركن الثاني الإمساك. الإمساك عن إيش يا ترى؟ الإمساك عن النوم، الإمساك عن القعود على القيام، الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن الطعام والشراب. هو إمساك ثلاث أشياء في الكتاب وفي السنة. أما في الكتاب فقد قال الله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يبقى إذن مفهوم مخالفة إن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إيش نفعل؟ نمتنع عن الأكل والشراب. والآية الأخرى قال أحل لكم الصيام ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقال أحل لكم ليلة الصيام يبقى معنى ذلك نهار الصيام ممنوع. يبقى ممنوع أنت أيضا الجماع. وكان يعني في الصحابة قبل ما ينسخ هذا الأمر كان يباح لهم الطعام والشراب وإتيان النساء إلى العشاء إما يعني أن يكون إلى العشاء أو ينامون. فإن نام لا يأكل ولا يشرب وإن بلغ إلى صلاة العشاء لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع حتى نسخه الله جل في علاه بقوله أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم. والحديث الذي يجمع المفطرات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وإيش يدع طعامه وشرابه وشهوته يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإذا الشهوة أصلا يدخل فيها. يبقى إذن الأكل والطعام والشراب يفطر من المفطرات. الركن الإمساك عن الطعام والشراب. قال العلماء إمساك عن طعام وشراب وما ينزل منزلتهم. لا من كان في الاثنين بس وما ينزل منزلتهم. إيش اللي ينزل منزلتهم؟ قالوا نحن نظرنا في الطعام والشراب ولا على المذهب. وأنا سأخرج عن المذهب للدليل. فقالوا كل شيء نظرنا فيه طعاما وشرابا وجدناه يدخل إلى إيه؟ الجوف. قلنا إذا كل ما يدخل الجوف من الظاهر إلى الباطن بشرط أن يكون جوفا. قيده بشرط أن يكون جوفا. طب إيش القيد يخرج إيش؟ ده اللي يخرجه أموت أنا منك أعمل إيه فيك يا مجمع اللغة العربية؟ إيه الإبر؟ مخامة بس خلاص خلاص. إيش القيد يا أستاذ أيمن؟ أنا أقول لكم شيء. واحد دخل إبرة في الساق يفطر جوفا استخذ جوف استخذ جوف. لا يبقى الجوف إما أن يكون جوفا صريحا أو منفذا للجوف. فهمتم؟ إما أن يكون جوفا يبقى هم نظروا للطعام وشربنا لهم نظران. النظر الأول هو الجوف والنظر الثاني أن يقوم شيء مقام الطعام مش الجوف. أفهمكم كيف؟ النظر الأول الجوف. قالوا بقى لو أدخل قشة في أذنه أفطر. واحد مفتوح عنده دخله ونزلت أفطر لأن الأذن جوف إلى منفذ لها منفذ الجوف. يبقى إذن سيبك من القشة عشان ما تموتوش من القشة وتحط القشة في أذني. أنا القطرة شو قطرة في الأذن ولا ملهاش؟ طب لا الرجل شغال جايب صوبية مش ممكن اتمتع بها غير في اذن وبيصوب جيد افطر ولا ما افطر؟ افطر منفذ عنده. يبقى اذا ادخل شيئا اذا ادخل من الاذن. طيب الانف هذا بالاجماع ما فيش كلام فيه الانف منفذ ايش؟ للجوف، فقطرة جزاك الله خير قطرة أو غير قطرة تنزل إلى الجوف من الأنف صار يفطر بذلك، مفهوم؟ طب لو الكح الاكتحال يعني، أو قطرة، قل قطرة في العين، اشترى كل واحد امرأة تقول لزوجها من عيوني وتقطر في عيونها حطيته في عينيها فبتقطر في العين، القطرة في العين ممكن يجد طعمها فين؟ في الحلق. نقول العين ليست منفذ. فقالوا لنا يا فقهاء من أين أتيتم بهذا منفذ وهذا ليس بمنفذ؟ قلنا الواقع والشرع. قالوا وما الشرع الذي أثبت لك أن العين ليست منفذا للأنف؟ قلنا اكتحال، الاتفاق على جواز الاكتحال في الصيام في الأنف يعني من هنا. انت ايه انت هتموتني؟ ما انت كل شويه تقول حق وتنزل على سرتك، انت فكر الحلق عندك يا سره ما هي تفضل جوفت يعني، انت تقول جوفت مدخل على سرتك وعايز تقول جوفت، تقول الحلق اعمل فيك ايه؟ طيب انا عجبها منين انا؟ طيب انا طعم ممكن تجد الطعم، القطره تقطر في العين تجد طعمها في الحلق تجدها. فالغرض المقصود قالوا لا، فالاكتحال ادى دلاله على انه ليس منفذا رئيسا الى الجوف، فما كانت القطرة في العين فلا تفطر. هذا بالنسبة لمسألة الطعام والشراب. يتعلق النظر الثاني، يتعلق بها النظر الثاني، والنظر الثاني قالوا ما يقوم مقام طعام والشراب. ما زلنا خلينا في الفرع الأول، يبقى كل ما يدخل الجوف من الظاهر إلى الباطن فهو أجيب ومفطر. فقالوا بقى ده طبعا فروع أنا المفروض ما أخشش فيها كتير لأن أنا أنتقدها على الفقهاء. قالوا فإن استأجر رجلا فأدخل إبرة في بطنه فهو مفطر، لأن البطن إيه؟ جوف. والنووي قال لو أخذ سكينة فضربها في بطنه فإيش؟ فقد أفطر. طب النووي بيبحث عن فطر وصومه، والرجل هيصلي عليه بعد 10 دقائق، ما انتهى الموضوع. أنا لسه بنبحث، لكن هذا الفقهاء يبحثون عن مسائل تنفع دين الإنسان. فقالوا البطن أصلا جوف، فكل ما دخل البطن فهو جوف. أعجب ما رأيت المسائل عجيبة جدا يعني. هم يقولون لو دخل الدودة يعني لو خرج الدودة من دبري فدخلت أفطر. طبعا قالوها بطريقة أخرى، وقالوا لو أراد أن يستنجي فأدخل أصبعه في دبري فقد أفطر. ليه؟ لأنه إيه؟ جوف. يبقى كل الحقن الشراجية كلها إيه؟ مفطرة. ده لذلك بقى الأسئلة كثيرة جدا النساء، طبعا ده كل كتب الفقهاء تعج بهذا. لذلك ترى النساء كثيرا تسأل عن البرشام اللي هو التحميل. تعرفون التحميل أنتم؟ بسأل الطاهر لا التحميل كيف بيأخذوه تحميل، هو اسمه تحميل يا لهوي اللي هو ايوه الكلام المقدس اللي هو اللغة المميتة اللي انتوا قلتوها الان عرفتوها، اسمه تحميل يا حبيبي، ما اسموش اللي انت بتقوله ده خالص. ايه الاقماع؟ ممتاز الحمد لله، هو تحميل يعني. فهو النساء تحسب انها تفطر بذلك، وأيضا الرجال إذا كان عنده حرارة شديدة جدا فبتكون هذه خافضة الحرارة يحسبون أنه يفطر بذلك. وهذا كما قلت تعج كتب الفقهاء قاطبة بهذا القول، وهذا لا ما أنزل الله به من سلطان، ما أنزل الله به من سلطان، فالقياس عليه قياس لا يصح. يبقى لنا الكلام في نظر مسألة الطعام والشراب نسيانا، بعد الأذان إن شاء الله نتكلم عنه. جرهم التأصيل على مسألة الظهر والباطن، قالوا فإذا أخرج ريقا إلى طرف لسانه فابتلعه أفطر بذلك لأنه صار من ظاهر إلى باطن. وأيضا قالوا النخامة إذا نزلت إلى الحلق دون أن يستطيع أن يردها فنزلت فصيامه صحيح، لأن هذا ضرعه ما استطاع أن يدفعه. أما إذا تلقاها على لسانه ثم بعد ذلك ابتلعها أفطر، وإن كنت أدين الله لرعاه أن هذا أيضا لا فطر به، أن هذا لا فطر به، ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الفروع الفقهية التي فرعها العلماء. طب اتفضل، كيف تحدد المسائل يعني؟ كيف مش فاهم السؤال أنا. لا أنت خذ معي، أنا سألخص لك المقترات عشان تريح دماغك. أنا كل هذه فروع فقهية، وقلت سأخرج عندما أرى الدليل بالخروج. طيب يعني نقول أصلا الذي يفطر أن يأكل ويشرب فقط، انتهى الموضوع. حتى ابن تيمية قال لو ابتلع حجرة حصى لا يفطر. هم يقولون بأن كل ما قام مقام الطعام والشراب فهو يفطر. يعني أنت الطعام والشراب يملأان المعدة فلا تشعر بالجوع، فقالوا لو هناك إبرة مغذية يفطر يفطر بها المرء بذلك. والإبر أي إبر فيدخل في البطن فهي إبر في الجوف فيفطر بها بذلك. وصحيح الرجح كل هذه الإبر لا تفطر، كل هذه الإبر لا تفطر. وإن أفتى علماؤنا بأن الإبر فقط التي تقوم مقام الغذاء تفطر لتحقيق المعنى فيها، القياس موجود صراحة لتحقيق المعنى فيها، لأنه قال يدع طعامه وشربه، هذا لم يدع طعامه فلذلك يفطر. وأنا يعني أرتاح لمثل هذا القول، أما الباقي فلا، حتى لا نحج على أنفسنا ما وسعه الله جل في علاه. يبقى لنا الطعام والشراب والجماع، يبقى لنا الجماع الثالث صح، والجماع أيضا حرام لقول الله جل وعلا أحل لكم الصيام لا تصوم الرفث إلا نسائكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وإيش وشهوات. لذلك عمر بن الخطاب جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول هلك عمر هلك عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك؟ قال قبلت امرأتي في نار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم أترى المضمضة؟ أنت لما تمضمض بالماء وأنت صائم يؤثر في صيامك؟ قال لا، قال هكذا. وهذا قياس من النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن القبلة كالمضمضة لا تؤثر في الصيام. والحق أن فيها تفصيل، والتفصيل أيضا مستقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قبل فأنزل فالصيام يبطل فأفطر بذلك. لذلك علماءنا يقولون الإنزال الأصل، وما طبعا الدليل بيستدلوا به أنهم قالوا أصل الجماع هو إيه، عمدة الجماع هو إيه، الإنزال، صحيح ولا لا؟ قالوا إذا حدث الإنزال فقد حدث الجماع، لكن لا كفارة عليه، عليه القضاء. نحن نقول ولما لما نحتاج إلى النظر وعندنا الأثر؟ قالوا ما الأثر؟ قلت الأثر واضح، يدع طعامه وشرابه وإيش، والاتفاق على أن الإنزال شهوة. لذلك العلماء قالوا لو أنزل بيده فقد وقع في حرمتين، في حرمة انتهاك رمضان وأيضا حرمة إيش، نكاح اليد، قضاء الوتر باليد، فيأثم وعليه القضاء. طبعا بعض العلماء يقولون عليه الكفارة، وبعض العلماء يقول ليس عليه شيء. أنا لست بصدد التفصيل، ظاهرهم يقول ليس عليه شيء، مالكية يرى أن عليه القضاء والكفارة، والذي يدين الله به هو المذهب وهو الصحيح الموافق للسنة بأنه لو أنزل أو لو بيده فقد أثم وعليه القضاء. أما لو أنزل بيد امرأته فلم يفعل حراما، لكنه إيش، عليه القضاء، عليه قضاء الصوم، لأنه يجوز له أن ينزل بيد امرأته، لأنه لو أنا تمام واستحللت فرجهن بكلمة الله خلاص كانت حرام، ثم صارت بعد ذلك حلالا في كل شيء. فإذا بالنسبة هذا بالنسبة للجماع، نسبة للجماع حرمة الجماع. أما القبلة في رمضان فالحق أن القبلة ليس فيها ثمة شيء، وإن كان وردت الآثار عن هريرة في التفريق بين الشيخ وبين الشاب، هي المسألة كلها على المقاصد. ما قالت عائشة تبين الحكمة من ذلك، وأيكم يملك عربة، ما أحد يستطيع، فالذي يستطيع وممكن أن يقبل لامرأته قبلة العطف والألفة والأنس بينها وبينها وتشجيع الله على صيامها فحي هلا ولا شيء فيها. أما إن قبلها قبلة تحريك الشهوة الصيام ليس فيه شيء، لكنه يفوت على نفسه الكمال ويخشى أن يقع، لأن رجل جاء ينتف لحياته ويضرب وجهه ويخمش وجهه ويقول هلكت هلكت يا رسول. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نار رمضان. قال تصوم شهرين؟ قال ما فعل بي ما أنا فيه إلا الصيام. وفي رواية أخرى في سنة داود قال رأيت خلخلها، الخلخال فقط هو اللي أثر عليه، أما بقى لو كانت حطت أتر بس مثلا ومشت أمامه بزي البيت فانتحر، هيقول ده مش شهر، ده احنا في شهر رجب مش في رمضان، يحمي على نفسه يقول احنا في شهر رجب مش في شهر رمضان. فالحق نحن نقول الإنسان أصلا يتجنب المسألة هذه، يتلطف مع امرأتي بالكلام الطيب ويمشي ويسيبها ويمشي أحسن أفضل. فإن كان شديد الشهوة يبقى يروح يأجر مكان في بيته ويقول لها فراق بيننا، ما يراها إلا ليلا لا نهارا. فالغرض المقصود قال العلماء هذه الإمساك الثاني أو الركن الثاني، الإمساك عن هذه الثلاثة. أما إذا وقع في الطعام والشراب ناسيا أو في الجماع ناسيا ففيه تفصيل. الأول في المذهب قالوا يتم صومه ولا قضاء عليه، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاء. يبقى إذا نسيانا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيانهم استكرهوا عليه. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. قال الله قد فعلت، قال قد فعلت، فيرفع الإثم على الناسي، وأيضا يرفع الحكم خلافا للأحكام، خلافا للمالكية بأنه يرفع الإثم ولا يرفع الحكم، والصحيح أنه يتم صومه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بقي فرع في المذهب قالوا فيه لا يتم صومه، لأنه لو جلس على المائدة فأكل ساعة ولو كان ناسيا، قالوا هذا عليه القضاء. ليش؟ الرفع له وجهة نظر، وجهة النظر قالوا بأن الأكل الكثير في صوم ويدعي النسيان نادر، نادر ان هو يكون صايم وياتي على خروف فينهيه ويقول استغفر الله كنت ناسيا، بعد ما ايه، بعد ما انتهى من الشراب والطعام والحلو وكل شيء، قال استغفر الله انا كنت صايم انا ناسي. فقال هذا نادر فعليه القضاء. وطبعا في طرفه من هذه ابو هريره او غيره، جاءه رجل قال يا ابو هريره ارايتني كنت صائما اليوم، فدعاني اخي للطعام فدخلت فاكلت، قال يا بني لا شيء عليك أتم صومك، قال بعد العصر دعاني أخي الآخر إلى طعام فدخلت فشربت وشربت، وأخي الثالث فقال اذهب يا بني أنت لم تعتد الصيام، ما أنت مش أهل الصيام بحال من الأحوال. فالغرض المقصود هو أن مسألة الصوم أن يأكل كثيرا، قال علماؤنا وهذا ترجيح الرفعي في المذهب، قال عليه القضاء. والنووي ونحن مع النووي في ذلك، لأن الحديث عام والقاعدة عند العلماء يبقى العام على العموم ما لم إيش ما لم يأتي مخصص يخصصه، بأنه قال إنما أطعمه الله وسقاه، فإن كان نسيا رفع القلم عن رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى الجماع، قالوا ولو جامع نسيا، هذه الأحناف أغلقوا بابه، قالوا لا يمكن الإنسان إن هو يجامع إيش نسيا أو مكرها، فإن يقول لا الحق إنه يجامع، لكن العلماء قالوا الجماع نسيا مشكلة، نحن نقول عليه قضاء وعلى الكفارة، وبعضهم قال عليه الكفارة، قالوا لأنه لا يمكن يكون نسيان مع الجماع، لأنه في الجماع لابد إن كان هو طبعا إن كان هو حيطة بيخلص في بيدخل يضرب المرأة وينتهي بما يريد وهو أهم حاجة مقربه ويمشي يجعلها كالحيوان، فهذا خطأ فاحش من الرجل، وأكثر البيوتات بتهدم وتقود من أجل ذلك. كن رفيقا لطيفا قريبا، المرأة لا تأتيك هكذا، يعني هو امرأة خانت الملك زوجها لأنه كان إيش لا يأتيها إلا بهذه الطريقة، وحش كاسر بيدخل ينهي مقربه ويمشي. أما العبد يترفق بها ويتغذى في عينها وفي شعرها، ثم يأتي بمقدمات الوطء والنكاح، ثم ذلك يطر. فهو العلماء قالوا إن كل شخص سوي لن يجامع إلا بإيه، بهذه المقدمات، فمش ممكن يكون ناسب إنه يقدم ويقبل وبعد ذلك. الراجح أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ وإيش والنسيان عموما، قالوا ربنا لا جامع ناسيا، فإننا نقول أيضا لا قضاء عليه ويتم صومه. فلو قام زيد فجامع امرأته هند بعد الظهر وكان قد قام من الليل وانتوي الصيام وأيضا صلى الفجر على الصيام ونام فقام بعد الظهر فوجدها بجانبه فاشتاق إليها فجامعها ناسيا، فليتم صومه ولا شيء عليه، فليتم صومه ولا شيء عليه. العلماء قالوا أيضا يعني يلحق بمسألة الجماع هي مسألة الإنزال كما قلنا، إما باليد وإما بيد امرأتي أو بالمباشرة. يبقى لنا فرع واحد، الإنزال بالتفكير، رجل شديد الشهوة وقد اغترب عن امرأتي وسافر عنها فكان يجلس وحيدا فريدا لا يريد أن ينزل لامرأة محرمة، فيتذكر ما كان بينه وبين امرأتي في الصوم فينزل. الحق أنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه، الحق أنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه، لأن التفكير ليست علة مؤثرة في الفطر، التفكير ليست علة مؤثرة في الفطر، لأن التفكير ليس جماعا، ولأن التفكير ليس طعاما ولا شرابا، فإن فكر في الجماع فأنزل فلا شيء عليه، وإن قبل فأمزى فلا شيء عليه، وليتم صومه وليتم صومه. وقول المصنف قال وإن تعمد القيء فقد أفطر، قال وإن تعمد القيء فقد أفطر، وكذا لو أكل في طرفي النهار أو الليل ظنا منه فقد أفطر. إيش معنى هذا الكلام؟ قول المصنف وإن تعمد القيء يعني استقاء، أدخل أصبعه في فمه فاستقاء، فهذا قد أفطر، لحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حالة القيء لها حالتان. الحالة الأولى زرعه القيء، رجل انقلبت معدته مثلا كان راكب سفينة أو راكب سيارة ما استطاع أن يحتمل داخ فانقلبت المعدة فزرعه القيء، فزرعه القيء استفرغ، يعني آسف في اللفظ، يعني الاستفراغ دون ما في بطني، دون أن يعني جعل بطنه فراغا، دون أن يتعمد ذلك فلا شيء عليه، لحديث صريح عن الإنسان. الحالة الثانية أنه يكون زرع القيء، أو الحالة الثانية يكون استقاء. قال النبي استقاء كما أبو بكر لما جاء رجل بحلوان الكاهن العبد كان كل ما يأتيه مال يقول له من أين هذا؟ يقول من عمل كذا وكذا. فمرة أكل منه ولم يسأله، فقال لما لم تسألني؟ قال من أين هذا المال؟ قال كانت إيش؟ كان حلوان لكهانة كنت تكهنتها، فوضع إصبعه في فمه فاستقاء. فهذا الحالة الثانية. قال إنسانا مفرقا بين الحالتين، من ذرعه القيء فعليه فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، طبعا ولا كفارة، بدلالة على أن من استقاء فعليه القضاء دون الكفارة، لأن بعض العلماء قال عليه القضاء والكفارة. ليش؟ لأنه تعمد الفطر فانتهك حرمة اليوم، وعندنا أن انتهاك حرمة اليوم عليها القضاء والكفارة. لما جامع الرجل امرأة وانتهك حرمة اليوم، ماذا قال له الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصوم شهرين متتابعين، وأمره أيضا بالكفارة. فقالوا هذه الكفارة من أجل حرمة اليوم، وهذا الذي استقاء قد انتهك حرمة اليوم، والقضاء عليه يعني يتم صومه، ومن استقاء فعليه القضاء. قال عليه القضاء. وأما المسألة الثانية التي تكلم عليها المصنف، وهو أنه أكل ليلا ظنا منه الليل، فاستبان أنه قد ظهر طلع الفجر، يعني رجل قام، ودي بتحصل كثير مع النساء، قام وكان الفجر أذن وهم ضابط المنبه، لكن إيش؟ قدر الله لم يدق، قدر الله أنه لم يستيقظ. فلما استيقظ قال ما زال المنبه، فأخذ الماء وشرب، فلما شرب سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. والصورة الثانية أنه يأتي الغيم بعد العصر، يأتي الغيم، طبعا لا يتصور المسألة بعد الظهر، صح ولا لا؟ واحد صلى الظهر فالغيم جاء، قال الحمد لله غربت الشمس، وهذه من المعجزات، قدم لنا الطعام. في حد هذا مش ممكن يعني يقال في هذا، في ظن هذا، ما فيش ظن في حال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ فهو يأتي الغيم بعد العصر، إيه عندك فعلت ذلك بعد الفجر؟ إيه؟ ما هذه الهزة؟ لكن لو هو فعل ذلك عليه قضاء، لو فعل ذلك بنفسه يعني اشتد على معدته أو أخذ بطرف لسانه ليستقيء، فهذا عليه القضاء. الغرض المقصود الغيم بعد العصر، فقال الحمد لله غربت الشمس، وهذا من تقارب الزمان، والحمد لله على رحمة الله بالعباد، فأخذ وأفطر أكل. فهنا العلماء يقولون إذا أكل في الليل ظنا منه قبل عدم طلوع الشمس، طلوع الفجر، وأكل في الغيم بعد العصر ظنا منه عدم غروب الشمس، فقالوا عليه القضاء، قالوا عليه القضاء. واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. من الأثر هو حديث عروة بأن عمر الخطاب يعني أصابتهم غيم فأفطروا، فلما أفطروا سألوا عروة قضوا هذا اليوم؟ قال ما بد، لابد أن يقضوا اليوم، ليس لهم إلا أن يقضوا هذا اليوم. قالوا أيضا من القاعدة قال ومن النظر، قالوا قد قال الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسمر والفجر، وهذا قد أكل وشرب بعد ما تبين له في واقع الحال. هو أكل متى؟ بعد ما استبان الفجر ولا بعد ما استبان؟ بعد ما استبان. وأيضا لما أكل قبل الغروب، أكل قبل أن يسقط حاجة الشمس حقيقة ولا لا؟ فاهمين؟ فقالوا إذن هو لم يأتي بشروط الصوم، هو لا يأثم عند الله لأنه مش متعمد، لكن هو لم يأتي بشروط إيش؟ أنه يمسك من طلوع الفجر إلى، وهو ما أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واستدلوا أيضا، فهمت دي؟ اترك بقى، ما احنا نعالج المسألة، اصبر عليها، لا تتعجل شيئا قبل أواني فتعاقب بحرمانه. طيب، فقال العلماء أيضا القاعدة عند العلماء لا عبرة بالخطأ، بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. يعني إيش لا عبرة بالظن البين خطأ وخطأ؟ لا يعني لما ظن إن الفجر يطلع ما طلع وهو قد طلع، هذا استبان خطأ الظن ولا ما استبان؟ قالوا يبقى لا عبرة به، يبقى عليه القضاء، لا عبرة بالظن البين خطأ. وهذا كلام وجيه جدا، ولذلك حتى في المذهب لا يعتبرون، لا يعذرون بالجهل، ليس كل جهل يعذرون به، ليس كل جهل يعذرون به. قالوا وإن قلتم بأنه لما أكل وشرب كان يظن، الرجل يظن بأن فجر ما طلع، فقلنا له كان عليه أن يتحرك، كان عليه أن يتحرك، صحيح ولا لا؟ وهناك وجه في المذهب آخر قالوا لا، نحن نفرق بين الليل وبين النهار، نقول إن أكل من الليل بعد طلوع الفجر ظنا منه أنه الليل لا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل إيش؟ بقاء الليل، والفجر طارئ عليه فهو مع الأصل، يبقى على الأصل ولم يأتيه الناقض، جيد؟ وفي النهار الأصل بقاء النهار، فنفرق بنا. ونحن نقول دينا وأثرا خروجا عن المذهب في كل ما أصلوه بأنه سواء ليلا أو نهارا لا قضاء عليه ما دام لم يتعمد. والحديث الظاهر في ذلك حديث الصحيح حديث ابن حاتم رضي الله عنه أرضاه لما سمع قول الله جل في علاه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، فأخذ خيطا أسود وخيطا أبيض وجعله تحت الوسادة. طبعا ما في مصابيح في البيوت، يعتمدون على ضوء النهار. طيب فأكل وشرب وهو ينظر هل بيعرف يفرق بين الأسود ولا الأبيض، ما فرق حتى إيه؟ حتى واضح النهار، حتى واضح النهار ويأكل ويشرب. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن وسادك العريض. بعدهم قالوا هذه يعني اتهام، وهذا حاش حاش النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعاتب عائشة ويقول لها، قالوا قولا وقلنا قولا إن الله لا يحب الفاحش، لا يمكن أن يخرج منه ما يؤذي أصحابه، لكن هو يقصد إيش؟ إن وسادك العريض يعني المخدة اللي أنت نايم عليها هذه تكون عريضة جدا لو احتوت السماء، فاهمين؟ لأن المقصود الخيط الأبيض خيط إيش؟ الفجر، وخيط الأسود خيط إيه؟ الليل، يعني الليل والنهار لو أنت وسادك بقى غطى السماء يبقى وساد عريض جدا، وهو لا يغطي السماء، فهم؟ هذا المعنى. ولم يأمره النبي بالإعادة، لم يأمره بأبي هو أمي، لم يأمره النبي بالإعادة. أما حديث عمر بن الخطاب فقد ورد أنه لم يقضي، وورد عن عروة قال ما بد لابد أن يقضي، قلنا هذا اجتهاد من عروة، هذا اجتهاد من إيش؟ من عروة، فالصحيح أنه لا قضاء عليه. فإن أفطر يعني لو جاء المؤذن فأذن، وهذا حدث مع كثير مع الناس قبل الأذان خمس دقائق مثلا وأفطر الناس عليه، ثم قال الرجل لا ليس هذا وقت الأذان، من أفطر فلا شيء عليه، لا شيء عليه. وأيضا من قام من الليل، حاضر، من قام من الليل فشرب الماء على أنه الفجر لم يؤذن لا شيء عليه، فليتم صومه، فليتم صومه. نعم، عندك إيش؟ والله سيسمعني، أنا أقول لك شيء، أنا قلت سأتكلم فيما أعلمه، صح؟ وأنت تقصد اللي هو الأذان غير الأذان الحقيقي الفجر الصادق، صح؟ لا أقصد، أنت تقصد الفجر الثاني ليس الفجر الصادق، في فرق وقت بينهم. أنا جاهل بهذه المسائل فلا أستطيع أتكلم فيها، فليس عندي، ما أستطيع أتكلم في هذه المسائل، أنا جاهل فيها. فماذا بفعل؟ بحصلت لنفسي مع ورق الرزنامة اللي هو النتيجة، أحطط لنفسي فيها، لكن أنا جاهل في المسألة، ما أعرف فيها شيء. الذي عنده علم يرى أن حقا الفجر الصادق طلع الصحراء وقال أن الفجر الصادق يعني بعد أذان الفجر بأوقات هو يتحملها، لكن أنا جاهل في المسألة دي، ما أعرف. فما دمت جاهلا أقف عند حدي يؤذن الفجر أمسك، هذا الذي أفعله. وما فيش حاجة، فين بتاع أمسك الماية؟ فين المسحرات اللي كان معانا؟ ما فيش امسك المية، هذا بدعة، هذه ما يحجع الناس وساعة، مش حاجة اسمها امسك المية، يجي قبلها بعشر دقايق يمسك المية، ها بيرفع المية كمان ارفعها، يعني لا تغيث طيرا ولا بشرا، ارفع المية. المسألة تشرب إلى أن يؤذن، ولو الكوب في يدك والأذان أذن لا تضعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقضي حاجتك، وهذه من رحمة الله بعباده شرب إلى ذلك. بس هذا الذي أعرف مثلا. يبقى إذن هذا الكلام على قول المصنف وأن تعمد القي. قال والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء احنا بيناها إن شاء الله. إن كان الأخ يريد، فضيل الشيخ يريد يقيم الصلاة، لو يريد يعطينا فصحى ننتهي من الصيام كلية فعلنا، إن يريد يقيم الصلاة يبقى بعد صلاة نكمل إن شاء الله. مش عارف هل هنأخذ الديوع ولا لا، لكن سنأخذ بعد الصلاة أداب الصيام، وإن شاء الله من المفطرات الجنون الطارئ كما بينا، وأيضا الردة الطارئة، وأيضا الإغماء المغمى عليه، هذه من فاقد الأهلية، هو من المغمى عليه يكون فاقد الأهلية لا يعتد بصيامه. وأما النائم فصيامه صحيح، أما النائم فيعتد بصيامه. والعلماء يفرقون بين النائم والمغمى عليه، أن النائم أهل للخطاب والمغمى عليه ليس كذلك. فهمتم الفرق؟ ما فهمتم الفرق؟ النايم هند دخلت على ابنها عمرو، قوم قوم اللي عملته فينا محدش عمله فينا. بيعمل ايش يا عمرو؟ بيكمل نومه؟ مين بيقوم؟ صح ولا لا؟ يعني اقصد هو اهل الخطاب، قم نريدك في كذا، فان قالت قم نريدك في كذا ايش بيفعل؟ بيقوم. اما المغمى عليه ائتي ببوق عند اذني وانفق كيفما شئت، ما يقوم. يبقى اذا النائم غير المغمى عليه، لذلك اتفقوا بانه من نام طيله النهار وما قام الا قبل الافطار فقد ايش؟ صح صومه. بواحد نايم من الفجر الا مدفع الافطار، الناس تلموا فعايز يعني ينزل يسمع مدفع الافطار، فاستيقظ على مدفع الافطار صح صومه. هذا بالاتفاق لا شيء في ذلك. فهنا الاغماء ليس فيها فقدان اهليه، وان كان فيها نوع من فقدان الاهليه طبعا، لان عوارض الاهليه عدم حضور العقل، والنوم يغطي على العقل، لكن هو ليس فاقدا للخطاب، ليس فاقدا للخطاب اهليه الخطاب. المستحبات بالنسبه للصوم ثلاثه: تعجيل الفطر وتاخير السحور، وايضا طبعا مع الصيام يكون القيام. تعجيل الفطر ورد عليه ادله كثيره وانها من سنن المرسلين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فهذه دلاله واضحه جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اناط الخيريه بتعجيل الفطر، وما ذاك الا لانه ردا لاهل البدع وايضا مخالفه لاهل الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فارقوا يعني ما بيننا وبينهم اكله السحر، بيننا وبين اهل الكتاب اكله السحر. وحديث ابن عباس مختلف فيه، وان كان الراجح تحسينه لان معاشر الانبياء قال: امرنا بتعجيل الفطر وتاخير السحور، امرنا بتعجيل الفطر وتاخير السحور. ومن السنه ان الفطر يكون على شيء حلو، كما قال الرافعي بان الصيام يضعف البصر، والشيء الحلو يقوي يرد قوه للبصر. فإذا كان سلم يعني يفطر على تمرات، فإن لم يكن تمرات كما ورد الآثار عن النبي المختار حيحصو حسوات من الماء، لأنهم قالوا الماء طاهر مطهرة، الماء يطهر المعدة والحل يقوي. لذلك قال علماء هنا: له الفطر على تمر أو على شيء حلو، له الفطر على تمر أو على شيء حلو، فإن لم يكن كان على ماء. لو كان في مكة ماء زمزم أولى، يقدم ماء زمزم يقدم لما ورد خصيصا في بركته، قال: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فالفطر على ماء زمزم أفضل وأفضل، لأن فيه البركة، والبركة جاءت تصريحا من قول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وفي رواية: هو طعام طعم والشفاء سكر. فلذلك إذا قلنا استحباب تعجيل الفطور فيكره تأخير الفطور. ووردت في بعض الآثار ولم تصح بأن المعجل في الفطر أحب إلى الله جل في علاه، لأنه مسارع لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال أو بلسان المقال. والسحور والسحور إن قلنا بتأخيره فتأخيره إلى قبل الفجر، قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وبين إقامة الصلاة حوالي يعني ما يصل إلى 60 آية، فكان قريب جدا، أو 50 آية، كان قريب جدا من الفجر. وهذه سنة ضيعها كثير من الناس، ترى الرجل بعدما يرجع من صلاة التراويح الساعة 1 أو الساعة 2 يتسحر، وهذا خلاف السنة. السنة أنك تؤخر السحور، لأن العلماء قالوا الحكمة بتأخير السحور أنه يقوي على القيام بالوظائف، لأن أنت عليك صلاة الفجر وعليك قراءة القرآن بالورد وتصلي في جماعة، وممكن تطلع على جنازة، ممكن تذهب أن تزور مريضا، فالأكل هذا إن بقي في المعدة يقويك على الطاعات في النهار، لأن الصوم يضعف الإنسان على أن يأتي بالعبادة على ما هي عليه. فالغرض المقصود تأخير السحور، هذه من السنة ولها من الحكم. وتعجيل الفطر فرح بما منحك الله جل في علاه، لأنه يفرح عند فطره. وتعجيل الفطر أيضا فيه الإكرام من الله جل في علاه، وقبول العبد المكلف إكرام الله له بتعجيل الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن من المستحبات في الصوم يتأكد صون اللسان عن فحش الكلام، صوم اللسان. طبعا الغيبة والنميمة حرام في كل الأحوال، وفي الصيام أشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، التعب والسهر فقط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا بالنسبة للمستحبات التي تتأكد في الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني. وهذا القول لا يقول بقلب، يقول بلسانه، ليذكر الشاتم بحرمة الصيام، وليذكر نفسه فلا يعين الشيطان على نفسه بأنه يقول أنا صائم، فلا بد أن أكون أمام الله متبتلا تركت ذلك من جراء لا جل في علاه، بإخلاص الوجه لا جل في علاه، فيكسب ويربح بذلك الأجر. قال المصنف: ويحرم صيام خمسة أيام. يحرم صيام خمسة أيام، قوله يحرم عموما، يبقى يحرم، يحرم فرضا، وفرضا كيف؟ أنه يكون نازل، وطبعا لا يفرضه الله جل وعلا بعدما قد حرم الله جل وعلا عليك صوما، فيحرم فرضا للكفارة مثلا أن يكفر في هذا اليوم، رجل عليه يوم من رمضان فرض أن يكفر، أن يقضي هذا اليوم يقضيه يوم العيد مثلا، أو نذرا أو نفلا. يبقى لا يجوز صيام الأيام التي ستأتي، يأتي ذكرها الآن، لا فرضا يعني كفارة عن فرض، ولا نذرا ولا إيش نفلا ولا نفلا. هذه الأيام هي يومي، قال المصنف، يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وثلاثة أيام التشريق. هذه خمسة أيام لا يجوز فيها الصيام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السرد لما سألوه عن رجل يسرد الصوم، قال: لا صام ولا أفطر. قال: لا صام ولا أفطر. والمقصود بالسرد سرد الصيام إلى أن يصوم أيام التحريم، الأيام التي هي محرمة، لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أسرد الصوم وإني على سفر، أصوم أم على فطر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذه دلالة واضحة جدا أنه أقره على سرد الصوم، على أن هذا الصوم إيش؟ على أن هذا الصوم ممنوع في أيام الأيام المحرمة. يبقى سرد الصوم اللي هو لا ينكره الشرع بأنه إذا أتى للأيام التي حرم فيها الشرع الصيام لا يصوم. هذا بالنسبة لمسألة الصيام. عامة الأيام بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. فإن صام نذرا أو كفارة أو نفلا أثم بذلك، يعني الصيام من أفضل العبادات أثم بذلك لأنه خالف النهي. وبطل صوم لا يجوز الصوم، لابد أن يأكل مفطرا، لابد أن يأخذ مفطرا، فيبقى أثم، وأيضا لم يصح الصوم. يبقى لو كان صام أول يوم العيد الفطر قضاء عن يوم رمضان قلنا له أثمت، هذا أول شيء، واليوم ما زال عليك فعليك القضاء، وهذا الصيام بطل، وهذا الصيام بطل، ولابد لك من الفطر. أما أيام التشريق فوجهها، هذا يوم العيد ويوم الأضحى، أما أيام التشريق فوجهان في المذهب القديم، قولان في المذهب، استغفر الله، قولان. الفرق طبعا عارفين بين القول والوجه، شرحناه. قولان في المذهب، القول القديم قال لا يصوم أيام، يصوم أيام التشريق الحاج الذي المتمتع الذي لم يجد الهدي. يبقى يوم أيام التشريق، ثلاثة أيام أيام التشريق لا يجوز فيها الصوم، إلا في حالة واحدة، متمتع بالحج لا يجد الهدي. ماذا قال الله جل وعلا؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الثلاثة أيام قال العلماء إن لم يدركها قبل عرفات فله أن يصوم أيام التشريق، أو أيام التشريق. وهذا جاء عن ابن عمر وعن عائشة رضوان الله عليه، لكن جاء موقوفا، لكن الرواية تدل على الرفع، لأن ابن عمر وعائشة قال رخص، رخص يبقى من المرخص نفسه، رخص في صيام ثلاثة أيام التشريق للمتمتع الذي لا يجد الهدي. فهذا في القول القديم. في الجديد قالوا لا، حاضر تعارض مع مبيح نقدم الحاضر، لا يجوز الصوم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فإذا ليس فيها بحال من الأحوال صيام. هذا في الجديد، وأنا أدين الله بأن القديم، مع أن المعتمد في المذهب الجديد، أنا أدين الله بأن القديم هو الصحيح، القديم هو الصحيح، من كان متمتعا ولم يجد الهدي فله أن يصوم أيام التشريق. يبقى أن أختم الكلام على الصوم، ويكره يوم الشك، يكره صيام يوم الشك. في المذهب قال يكره، والذي ندين الله بأنه محرم، في المذهب الكراهة، والفرق بين الكراهة والتحريم الإثم، مفهوم؟ طيب، قال يكره صيام يوم الشك. يوم الشك إيش هو يوم الشك؟ هو آخر يوم شعبان، يوم 30 من شعبان، لا ندري الهلال طالع هذا من رمضان ولا مش رمضان، ما ممكن يكون الغيب ويكون اليوم ده يوم إيش رمضان، لكننا لم نرى الهلال، لذلك سمي يوم الشك. فيوم الشك، وما بعضهم قال ابن عمر كان يصوم، أو ابن أبي طالب قال ولا أن أصوم يوم الآن أفطر يوم من أن أصوم يوم رمضان خير من أفطر يوم من إيش من رمضان، أن يصوم يوم من شعبان خير من أفطر من أفطر يوم من رمضان. الحق كل الحق أن الكلام هذا كله ضعيف، ويحرم صيام يوم الشك، لأن عمار قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، عصى العصيان على التحريم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ولا سيما أن السلام قد قال لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. هذا يجرنا إلى أن نقول صيام يوم الشك حرام، يأثم المرء ولا صح الصوم ولا يعتبر، وحتى لو صامه على نية أنه لو كان من رمضان فهو من رمضان، الراجح الصحيح أنه ليس من رمضان، لو كان من رمضان عليه قضاء. وإن كان ابن تيمية يمرر هذا، يمرره أنه لو علق النية إن كان الغد من رمضان فصيام من رمضان فلا قضاء عليه، وصحيح أنه عليه قضاء، لأن الجزم بالنية واجبة، الجزم بالنية واجب. فالغرض المقصود ليس له أن يصوم يوم الشك إلا في حالات مستثناء. الحالة الأولى أن يكون يوم كفارة خشي على نفسه ألا يقضيه إلا في هذا اليوم، نسي وما تذكر إلا في ليل يوم الشك، وخشي على نفسه أن إيه؟ من النسيان الذي يلاحقه أن يضيع يوم الكفارة، فله أن يصوم، ليس تحريا لصوم رمضان. أو يكون هذا اليوم قد وافق صوما كان يصومه المرء اعتاد عليه يعني، والشرع يحترم العادة في هذا، والعادة محكمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صوما كان يصومه المرء فليصوم. يبقى رجل معتاد صيام يوم الاثنين ويوم الشك كان يوم الاثنين، قلنا له صوم لا شيء عليك، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ففي يوم الصيام جاء يوم الشك قلنا صم لا شيء عليك، وأنت لا تقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأنه قال إلا استثناء إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصم. فإيش فليصم؟ هذا بالنسبة للكلام على مسألة صوم يوم الشك. يبقى لنا إن شاء الله الكلام على مسألة الكفارة والقضاء في هذا الباب، ونبين المجامعة فيها القضاء والكفارة أم لا، أو القضاء فقط، ثم نتكلم عن الاعتكاف، وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من أبواب الصيام.